السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقطع ده رسالة لكل تاجر من التجار في أزمة كورونا يا جماعة، وفي أي وباء بيحصل وفي أي أزمة بتحصل تلاقي تجار كتير يرفعوا الأسعار. تخيلوا يا جماعة، جيركن الكحول 300 جنيه كان ب25 جنيه، ده بيتصنع محليا. الكمامة بتوصل ل 45 جنيه كانت ب5 جنيه وأقل من كده. يعني ده مال حرام يا جماعة. انت ممكن تكسب في أزمة، ولكن على قدر ما هتتعب، على قدر ما هتعرض نفسك لخطر. ولكن المنظر الفاحش ده مال حرام يا جماعة. يخشى ان ده يبقى مال حرام امام الله سبحانه وتعالى، لا بركة فيه. لو نقطة دم حرام دخلت في كبد الانسان مش هتخرج هو سليم. عايزين نتقي الله سبحانه وتعالى. لا انسى احد اخواني كان معايا في العمرة وكان بيتاجر في الدخان، فلما تاب لربنا واعز اصدقائه في الدنيا مات، فتهز جدا، فقال انا عايز ابطل شرب الدخان. فقال طب اتاجر في ايه؟ قال اتاجر في البن. فيعني قال لزوجته انا لو كسبت 60 جنيه في اليوم بس نجيب مصاريفنا هبقى راضي ان شاء الله. بيقول لي كسبت 100 جنيه في يوم، رجعت لزوجتي بعد ما تاب لربنا وساب الدخان فكسب 100 جنيه من البن. فقال لزوجته انا لو كسبت 200 جنيه اتجوز تاني. قعدت تدعي، بيقول لي مراتي قعدت تدعي ان ربنا ما يكسبنيش 200 جنيه في يوم. سبحان الله العظيم. بيقول لي انا الوقت بكسب 2000-3000 جنيه يوميا، والحمد لله وشكر لله ربنا مبارك له المرأة في مراته ومراته مبارك لها فيه، وهما الاثنين مع بعض صادق مع بعض. يعني 2000-3000 جنيه في اليوم ما كانش يتخيل. الحلال بيكسب، ربنا بيفتح على اهل الحلال يا جماعة. الحلال بيكسب، منساش ابدا. دي رسالة لكل تاجر، المال الحلال لو قليل ربنا يبارك فيه. احد اخواني كان بيتاجر في الجبنه البيضاء. انتوا عارفين ان التجار الوقت بتوع الجبنه البيضاء واللبن حطوا فورمالين على اللبن، نقطتين ثلاثة فورمالين على كيلو اللبن، ما يربش بقى، ما ياخدوش الراجل يروح بيته يجي لك ثاني يوم الصبح يقول لك ده انا حطيته على الرف ساعتين راب. ولكن انت عايز تقول له يا عم راب لانه نظيف وسليم وما فيهوش فورمالين. الجبنه البيضاء ما بتبقاش ناشفه لما بيتحط عليها فورمالين. فبيقول لي انا ما رضيتش احط فورمالين. بيقول لي ما فيش تاجر اعرفه بيحط فورمالين ولا ياكل ولا ياكل. بيقول مرضتش احط الجبنة بتاعتي طلعت ناشفة شوية، محدش يرضى يشتريها. بيقول وانا صممت بحطش فورمالين. بيقول شوية الجبنة خلصت، بيقول اتباعت الجبنة البيضة بتاعتي اعلى من السوق كله. بيقول لي انا الوقتي من اكبر تجار الجبنة في مصر، فضله منة الله وعنده مصنع كبير اللهم بارك، يعني وربنا فتح عليه ماديا فتح كبير جدا. بيقول لي انا يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى ما كلش مال حرام ابدا وما حطش فورمالين اذي بيه المسلمين ابدا. بيقول لي ما شفتش حد بيحط فورمالين وربنا مبارك له في ماله او لاقي فلوس اصلا رغم المبيعات اللي بيبيعوها. انا رسالة للتجار، المال الحلال يكسب، الحرام بيدمر، الحرام بيضيع. صدقوا ربنا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللي بيصدق ربنا وبيصدق وعود ربنا المال الحلال هو اللي ربنا هيبارك لك فيه. انا لو عندي برج وانا بحبك ما اقدرش اديك شقة، ربنا عنده الدنيا دي كلها ما يقدرش يديك كل حاجة. لازم نصدق ربنا ونصدق ان اللي بيطيع ربنا وبيتوب من المال الحرام ربنا بيفتح عليه. ايها التجار، التاجر الامين مع النبيين والصديقين والشهداء، اوعى تضيع الفرصة دي. قدامك فرصة انك تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى بسبب امانتك مع المسلمين في التجارة وامانتك مع الناس كلها في التجارة. ده التجار المسلمين زمان انتشر الاسلام في العالم بسبب امانتهم وتعففهم. انت قدوة للمسلمين كلهم. اوعى تبتغي المال الحرام في ازمة زي ده. ده مش وقت تجارة يا جماعة، ده وقت تكافل، ده مش وقت استغلال يا جماعة، ده مش وقت ان احنا نخزن الحاجات عشان نغليها على المسلمين. وبعد كده رسالة لكل المسلمين بقى، رسالة لكل المسلمين والمسلمات يلي كان معاك فلوس ومرضتش تروح الكعبة والوقت اتمنع من روح المسلمين للكعبة، يلي كان المسجد جنب بيتك ومرضتش تنزل لحد ما بدأ ينادى في المساجد صلوا في رحالكم، يلي ما كنتش بترضى تصلي الجمعة والوقت مهددين ان صلاة الجمعة تتمنع زي ما اتمنعت في دول زي الاردن والكويت، يلي قدامك اي باب لطاعة ربنا طيع ربنا. ما انتش عارف ابواب الطاعة اللي مفتوحة قدامك هتتقفل امتى، ما انتش عارف الفرص اللي ربنا فتحها قدامك هتتقفل امتى. اتقوا الله وتوبوا الى الله. الله سبحانه وتعالى يقول فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش استغلوا. ده في ناس قالت لو يوم القيامة تعرف انه قرب الناس هتغلي سجاجيد الصلاة وهتغلي اسعار المصاحف وهبات المصاحف. يا جماعة عايزين نتقي الله عشان ربنا يبقى معنا.